بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط الخامس من شرح متممة الآج الرومية للشيخ عبد الرحمن بن عوف الكوني حفظه الله تعالى. يشترط في الاسم الذي يمنع من الصرف للوصفية مع سيرة الألف والنون أن يكون هذا الوصف أو هذا الاسم مؤنثه فعلا، أن يكون على وزن فعلان ومؤنثه فعلا، كعطشان عطشا، وغضبان غضبا، وريان ريا، وولهان ولها، إلى آخر ما هنالك. فهذا الوصف يمنع من الصرف، أو هذا الاسم أو هذا النوع من الاسم يمنع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون، لأن مؤنث فعلان فعلا. وأما إذا كان فعلان مؤنثه فعلانة بالتاء فهذا لا يمنع من الصرف، وإن كان وصفا وزيدت فيه الألف والنون، كما في ندمان للشريب والنديم الذي تجالسه على الشرب، على شرب شيء، فهذا مؤنث بالتاء فهذا يصرف. ولذلك قال صاحب المقامات: ولاخترت ندمانا سوى الصاحي، ولاخترت ندمانا، ما قال ندمانا، لو كان ممنوع الصرف لقال ندمانا، لأنه فعلان مؤنث فعلانة بالتاء، وليس فعلان لمؤنث فعلا. نعم، هذا المقصود بهذا. نحن سكران، سكران مؤنث سكرة، فهذا يمنع من الصرف. ونحو ندمان، ندمان على المانع الشريب، مصرف لأنه مؤنث ندمان. إذا كان الشريب فهذا ليس ممنوع من الصرف، مصروف. كما تقدم، إن كان من الملادمة، هذا هو، إن كان الملادمة ومع وزن الفعل بشرط أن تكون على وزن أفعل. أيوة، أن تكون على وزن أفعل. وأن لا يكون مؤنثه، وأن لا يكون مؤنثة التاء أحمر، مؤنثه التاء بالتاء، عندك إيش؟ وأن لا يكون مؤنثه التاء، كيف هذا؟ وأن لا يكون مؤنثه بالتاء، الظاهر هكذا، وأن لا يكون مؤنثه بالتاء. إذا كان وصفا على وزن أفعل، على وزن فعل أفعل، فهذا يشترط في من الصرف أن يكون مذكره أفعل ومؤنثه فعلاء، فيمنع من الصرف كأحمر وحمراء. أما إذا كان مؤنثه أفعل ومؤنثه بالتاء فهذا يصرف كأرمل، هذا مؤنثه أرملة، فهذا يصرف. أما لو كان مؤنثه رملاء أو ما أشبه ذلك فيمنع من الصرف، وليس كذلك هنا. نعم، فالنحو أحمر فإن مؤنثه حمراء، إذن فيمنع من الصرف. النحو أرانب منصرف لأن مؤنثه أرملة. أيوة، ويجب صرف غير المنصرف للتناسب كقراءة نافع. لا، هذا باب الكلام الجديد. هذا نهاية باب. طويل هذا علم. لا ضروري يعني. لا، ليس طويل، عندك طويل هو. قال: ويجوز صرف غير المنصرف للتناسب كقراءة نافع. يجوز صرف المنصرف غير المنصرف. يجوز صرف غير المنصرف. هذه مسألة أخرى، وهي أن ما كان ممنوعا من الصرف لما تقدم العلل في الأسماء فإنه يجوز لك أن تصرفه أو أن تصرفها مع وجود العلل فيها، لكن للضرورة أو للتناسب. التناسب يكون في الآية في القرآن كثيرا، رأيت؟ والضرورة تكون في الأشعار كثيرا من العرب، رأيت؟ كما في قول ابن القيم: ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة، فصرف عنيزة، مع أن عنيزة ممنوع من الصرف للعلمية والتأليف، إلا أنه صرفه هنا للضرورة الشعرية،